بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فنكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة. وقبل أن نبدأ بما وقفنا عليه، نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خير أن هناك بعض الكلمات كنت قد نسيت الحديث عنها في الدرس الماضي. أولى هاتين الكلمتين قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى ثم أقيم فرض سن له أن يعيدها. تكلمنا عن هذه إلا المغرب، فزيادة إلا المغرب هذه يقولون لا يسن إعادتها، والسبب في ذلك أنها وتر، ولا يكون التطوع بالأوتار، إنما يكون التطوع لصلاة الشفع مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثلى، والنهار مثله إن صح الحديث. غير أن بعض المتأخرين كما سبق معنا أيضا استثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ما يدخل في عموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فيما لو دخل امرؤ المسجد وأراد أن يتصدق عليه آخر، أراد أن يتصدق عليه ولم يكن معه جماعة، فإنه يعيد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا. وهذا ذكرها الشيخ ابن ذهلان في وهم متأخر الحنابلة الذين لهم تدقيق وتفصيل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: كنا قد ذكرنا أن حالات متابعة الإمام أو متابعة المأموم للإمام أربع حالات، فقلنا إن أول هذه الحالات الأربع وهي السنة أن تكون موالاة: إذا كبر الإمام، إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فأن يكون بعده فيكون مواليا له. ثم ذكرنا أيضا الموافقة بأن يكبر معه وأن يركع معه وهكذا، وذكرنا الحكم فيهما. ثم ذكرنا بعد ذلك المسابقة بأن يسبق المأموم الإمام، بأن يسبق المأموم الإمام، وذكرنا الفرق بين أن يسبقه بشروع في ركن، وبين أن يسبقه بركن كامل، وبين أن يسبقه بركنين بركنين. بقيت عندنا الحالة الرابعة، وكنت أيضا نسيت أن أنبه عليها، وهي إذا تأخر المأموم عن الإمام. وصورة ذلك أن يكبر الإمام للركوع، والإمام والمأموم ما زال واقفا، ثم يرفع من الركوع، والإمام والمأموم ما زال قائما القيام الأول، قيام القراءة. فيقول الفقهاء: القاعدة أن للتأخر حكم المسابقة، فيجب عليه أن يتدارك ما فعله الإمام، يجب عليه أن يتدارك. إن شرع في ركن يلحقه أو سبقه، طبعا لا يتصور إلا أن يسبقه بركن أو بركنين، فإن سبقه بركن يجب عليه أن يأتي بالركن ثم يلحقه. مثل ماذا؟ حينما يكون الإمام والمأموم واقفون، ثم يركع الإمام قبله، ثم يستتم قائما، هنا سبقه بركن كامل، فيجب على المأموم أن يركع ثم يستتم قائما معه. ويقول الفقهاء إن الإمام إذا سبق المأموم بركنين بطلت الركعة، تبطل الركعة إذا سبقه بركنين. مثل ماذا؟ الإمام والمأموم كان واقفين، ثم ركع الإمام ورفع وسجد، والإمام والمأموم ما زال قائما، والمأموم ما زال قائما، فنقول هنا سبقه بركنين، سبقه بركنين. ففي هذه الحالة نقول، أي سبق الإمام المأموم بركنين، ففي هذه الحالة نقول إن الركعة باطلة، تبطل الركعة حتى وإن تدارك، ما دام سبق بركنين فيقولون لا يصح، لأن الحكم فيهما واحد. نعم. نبدأ بدرس اليوم، وهو قول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تصح أي الصلاة خلف فاسق ككافر، وتكلمنا عنها، ولا امرأة أيضا تكلمنا عنها وما استثني منها، وقلنا إنه لا يستثنى إلا حالة واحدة يجوز إمامة النساء للرجال، وهي في التراويح إذا كانت قارئة والرجال الذين خلفها لا يقرؤون، لا يجدون القراءة، كأن يكونوا أميين، فقط في هذه الحالة تجوز لفعل الصحابة رضوان عليهم. قال: ولا صبي لبالغ، وتكلمنا عنها أيضا، ووجهنا الحديث الذي ورد في الباب، وهو حديث صلاة عمر بن أبي سلمة، وقلنا إن الحديث إما أنه محمول على ضعفه فيكون ضعيفا، ولا شك أنه تحديد أن عمر رضي الله عنه لسبع سنين أنه ضعيف، أو أنه كان من باب الوصف المقارب كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد، فإن قوله غلام لا يدل على أنه لم يبلغ، فقد يسمى من بلغ غلاما فليس دالا على عدم البلوغ. نعم. قال وأخرس، وقفنا عند كلمة وأخرس، أي ولا يصح إمامة الأخرس بغيره. والسبب أن إمامة الأخرس لا تصح بغيره لأن من أفعال الصلاة أركان وواجبات قولية، وهذا الأخرس لا يستطيع الإتيان بها، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا أن يكبر، فلذلك لا يصح صلاته لعجزه عن القراءة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لأن الإمام لكي يصح ائتمام من خلفه لا بد أن يسمعهم التكبير، وهذا غير متحقق في الأخرس، غير متحقق في الأخرس وهو الذي لا يستطيع الكلام فلا يصح، هذا من جهة. قول الشيخ وأخرس هذا نصها أنه لا يصح إمامة الأخرس بالناطق، لكن مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم صحيح أن إمامة الأخرس بمثله صحيحة، أن إمامة الأخرس بمثله صحيحة للعجز عن القراءة منهما جميعا. إذن هذا المفهوم الأول لهذه الكلمة. المفهوم الثاني لهذه الكلمة وما سبق عنها أن غير الأخرس ممن لا يستطيع سمعا كالأطرش، أو لا يستطيع النظر كالأعمى، أو لا يستطيع أو كان مبتورا لبعض أعضائه، فإن صلاة هؤلاء صحيحة بالسوي السليم، وهذا صحيح وهذا لا شك فيه، فإن الأعمى ومن لا يستطيع السماع ومن كان مبتورا لبعض أعضائه تصح صلاته، لأنه يأتي بالأركان الفعلية والقولية على وجهها من غير نقص، إلا العاجز عن القيام والركوع كما سيأتي بعد قليل. قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود، لأن هذه أركان، أو قيام، هذه الأركان الفعلية لا تخرج عن أن تكون ركوعا أو سجودا أو قيام أو قعود، فلذلك من كان عاجزا عنها إما عجزا دائما أو عجزا مؤقتا لا يصح إمامته بغيره، لا تصح إمامته بغيره. قال إلا إمام الحي، المراد بالإمام الحي كما سبق معنا هو إمام المسجد الراتب، هو كل إمام مسجد راتب، العبرة بالرثابة في المسجد، فإنه يصح أن يصلي بالناس ولو كان عاجزا عن القيام والقعود، لكن بشرطين: لا يصح أن يصلي العاجز بالسليم، العاجز عن القيام أو القعود أو الركوع أو السجود، لا يصح أن يصلي بالسليم إلا بشرطين. الشرط الأول الذي قال عنه الشيخ إلا أن يكون إمام حي، بمعنى أن يكون إماما راتبا للمسجد، إذن لا بد أن يكون مسجدا وأن يكون إماما راتبا فيه، إذن هذا الأمر الأول. الشرط الثاني قالوا لا بد أن يكون مرجو زوال العلة، بمعنى أن عجزه هذا مؤقت، ومفهوم هذه الجملة أن الإمام لو كان عجزه دائما فإنه لا يصح أن يكون إماما راتبا، ما يصح. والدليل على أنه يصح أن يصلي من كان هذه هيئته بمن كان سليما ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جرحت ساقه وكشحت فصلى بالناس صلى الله عليه وسلم جالسا، وأمر من خلفه أن يصلوا جلوسا، فدل ذلك على أن الإمام الراتب، إمام الحي الراتب، وفي حكمه بشرط أن يكون علته يعني يرجى زواله، فإنه يصح أن يصلي بالناس وإن كان جالسا. يقول الشيخ ويصلون وراءه جلوسا ندبا، إذا صلى إمام الحي الذي ترجى زوال علته بالناس جالسا وافتتح الصلاة وهو جالس، يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، فإنه في هذه الحالة يسن لمن خلفه أن يصلي جالسا من باب السنية ليس من باب الوجوب. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كشحت ساقه وجرحت صلى بالناس جالسا، فصلى من خلفه قائما، فقال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، جاءت أجمعون وجاءت أجمعين، يصح فيها الوجهين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه أن يصلوا جلوسا، والحديث ثابت في الصحيح. وقولهم إن هذا الجلوس من المأمومين ندب وليس من باب الوجوب، قالوا لأن القيام هو الأصل، هذا من جهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين افتتحوا الصلاة بالقيام أن يعيدوا صلاتهم، ما أمرهم بذلك، فدل على أنه ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الندب أن يجلسوا خلفه. يقول الشيخ: فإن ابتدأ بهم قائما الإمام، سواء كان إمام الحي أو غيره، ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل، جاءه تعب فجلس في أثناء صلاته، قال أتموا خلفه قياما، لا يجلسون، وجوبا وجها واحدا. والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما وعك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، ثم صلى خلفه عمر. وسبق معنا أن هذه أحد صور الاستخلاف المشروعة، هذه الصورة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا، ولم يأمر من خلفه في هذه الحالة أن يصلوا جلوسا، وإنما كانوا قياما مما يدل على الوجوب في هذه الحالة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتصح خلف من به سلسوا البول بمثله. هذه الجملة ذكر الشيخ من تصح ولم يذكر من لا تصح الصلاة خلفه، فقال إن من به سلسوا بول، أي أن البول يخرج منه من غير استمساك، من غير قدرة منه على مسكه، وفي حكمه من كان حدثه دائم، كمن به رعاف دائم، أو كان به جرح دائم، أو كان به استطلاق ريح، كل هذا حكمهم واحد. من كان به سلس بول إذا صلى بمثله، أو كان به حدث دائم فصلى بمثله، قالوا تصح صلاته، هذا كلام الشيخ. مفهوم هذه الجملة أن صلاة من به حدث دائم سواء كان سلسا أو غيره، بمن لا حدث دائم عنده أنها غير صحيحة، وهذا المفهوم صحيح. ولكن قبل أن أستدل لهذا المفهوم، نقول إن عبارة الشيخ هنا يبدو أن فيها خللا، لأن العادة في مثل هذه الكتب أن يقال ولا تصح، مثلا ولا تصح صلاة من به سلس بول إلا بمثله، فيجب أن يذكر الأصل ثم يذكر استثناء. هنا ذكر استثناء وهو الأقل ولم يذكر الأصل، فدل على أن هذه العبارة من الشيخ يعني تحتاج إلى يعني تقويم، أو أن فيها سقطا في الأصل، أو أن ذهن الشيخ قد ندب العلم عند الله عز وجل ما سببه. هذه المسألة الأصل فيها أو الدليل عليها دليل تعليلي المذهب طبعا، والمسألة فيها خلاف. الدليل فيها تعليلي، قالوا لأن من كان حدثه دائما كمن به سلس بول أو استطلاق ريح عفي لصحة صلاته للضرورة، عفي عن صحة صلاته بنفسه للضرورة، ولكن هذا الذي تركه وهو الطهارة لا بدل له، فما كان لا بدل له فإنه لا يقدم للصلاة. هذا كلامه في عدم صحة تقديم من به سلس بول، فيقول من به سلس بول وحدث دائم لا يقدم على غيره. قالوا لأن صلاته فيها خلل غير مجبور ببدل، لأن صلاته فيها خلل غير مجبور ببدل فلا يقدم على غيره، مثل الذي لا يستطيع الكلام فيه خلل لا يستطيع الكلام، ومثل العاجز عن الجلوس فيها خلل غير مجبور ببدل، الذي يجبر ببدل مثل الذي لم يتوضأ فيتطهر بالتيمم وهكذا. يقول الشيخ: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. الأصل في هذا الحديث أو الأصل في أنه لا تصح خلف المحدث والمتنجس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. وهذا الحدث يشمل النوعين: النجاسة، ويشمل الحدث المعنوي وهو الطهارة الصغرى أو الكبرى. ولا شك طبعا، وسبق معنا أيضا أن الطهارتين كلاهما تسمى شرطا، والشرط لا يعذر فيه بجهل ولا نسيان كما سبق معنا عند ذكر الشروط. لذلك فإذا كان الإمام غير متطهر أو عليه نجاسة فإن صلاته غير صحيحة. هذا الدليل عليها. انظر، يقول الشيخ: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يكون الإمام يعلم أنه محدث أو أنه متنجس، فيقولون لا تصح صلاة المأمومين خلفه سواء كانوا عالمين أو غير عالمين، لا فرق. إذن هذا الأمر الأول. قوله يعلم، يعلم ذلك، يدل على أن علم أو عدم علم من خلفه من المأمومين غير معتبر. هذا أمر الأول. أيضا ما يتعلق بقول المصنف يعلم ذلك، أنه يشمل لو كان يعلم ذلك وما زال مستذكرا له، أو كان عالما بذلك ثم نسيه. وقد سبق معنا على المذهب أن من كان ناسيا للنجاسة، ناسيا للنجاسة ثم صلى فإن صلاته غير صحيحة، لأنها شرط. تذكرون هذا الكلام، قلت لكم لماذا استثنيت من قاعدة إن النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ويجعلان المعدوم موجودا، قلنا لأنها شرط، تكون القاعدة هذه في محلها. فإذا قول الشيخ يعلم ذلك يشمل سواء علمه ونسيه أو لم ينسه، ولا أثر لعلم المأموم، سواء كان المأمومون يعلمون، سواء كان المأمومون يعلمون أو لا يعلمون، لا أثر له. الصورة الثانية، انظر، قال: فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، صحت لمأموم وحده. يقول الشيخ إن الإمام إذا صلى وهو محدث أو على ثوبه نجاسة ولم يكن عالما بالنجاسة ولا بالحدث، لم يكن عالما مطلقا، ليس كان عالما ونسى ونسي، وإنما لم يعلم بالنجاسة مطلقا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وفي نعله أذى أي نجاسة، فلما نبهه جبرائيل عليه السلام خلعها، لأنه لم يكن عالما قبله عليه الصلاة والسلام، لم يكن عالما بها. فلمن كان غير عالم بها ثم انقضت صلاته كاملة، المذهب يشترطون حتى انقضت صلاته، وجهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في محله، حتى انقضت صلاته، يقولون الإمام تبطل صلاته لأنه قد فات الشرط، وأما المأموم فإنه تصح صلاته. واضح المسألة؟ إذا صلى الإمام وعليه حدث أو نجاسة ونسيه ولم يعلمها، ليس علمها ونسيها ولم يعلمها مطلقا، ولم يعلم هو ولا المأمومون بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، هذه الصورة الثانية، فنقول ماذا؟ إن الإمام تبطل، يجب بطلت صلاته فيجب عليه الإعادة، وأما المأموم فإن صلاتهم صحيحة ولا يلزمهم الإعادة وإن علموا بعدم طهارة الإمام بعد الصلاة. هاتان صورتان. بقيت صورة ثالثة: الأولى الإمام يعلم، الثانية الإمام لا يعلم والمأموم لا يعلم. بقيت صورة سهلة جدا نأخذها من مفهوم كلام المصنف، وهو إذا كان الإمام لا يعلم، على ثوبه نجاسة، على غترة نجاسة ولم يعلم بها، والمأمومون الذين خلفه رأوا النجاسة، فيقولون لا تصح صلاة الإمام لأنه فوت شرطا بلا إشكال، ولا تصح صلاة المأمومين لعلمهم بالنجاسة، علمهم ببطلان صلاة إمامهم، فمدام علموا أن صلاة إمامهم باطلة فصلاتهم باطلة للعلم، كما في الصورة الأولى. هنا صورة جزئية متعلقة بهذه الصورة، عرفت الصورة الثالثة؟ الإمام لم يعلم أن في ثوبه نجاسة، المأمون علم. طيب لو علم أحد المأمومين فقط دون الباقين، يعني صلى الإمام مثلا وفي ثوبه نجاسة، الذي خلف علم أن فيها نجاسة والباقون لم يعلموا لأنهم لا يرونه، سمشه. فيها روايتان مذكورتان عند المتأخرين، قيل كما ذكرت أنها تبطل صلاته وحده، وقيل بل تبطل صلاة الجميع، وهذا هو المشهور من المذهب. لماذا تبطل صلاة الجميع؟ قالوا لأن علم واحد كعلم الجماعة، فالواجب عليه أن ينبه الباقي، كما لو كان الإمام يعلم والمأمومون لا يعلمون، لأن الإمام كان يعلم وحده ومع ذلك سكت يقول بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين. كذلك لو علم أحد المأمومين فيجب عليه أن يخبر الباقين فنقول صلاتهم جميعا باطلة، إلا أن يكون سكت ثم انقضت الصلاة ولم يخبرهم وذهبوا فتعتبر هنا صلاة الإمام والمأمومين صحيح لعدم العلم بها. نعم. يقول الشيخ: ولا إمامة أمي. سبق معنا قبل في أول الباب ذكرت لكم أن هناك قارئ وهناك الأقرأ وهناك من لا يحسن القراءة. إذن هناك ثلاثة أشخاص: القارئ الذي يحسن القراءة فقط يجيد القراءة الحد الأدنى الذي سنشبهه بعد قليل، الأقرأ الذي يقدم عليه في القراءة قلنا بمعيارين: بإخراج الحروف والحركات مخرجا صحيحا، والأمر الثاني أن يأتي بلحون العرب وهي ماذا؟ التجويد، علم التجويد. وعلم التجويد فصله علماء التجويد تفصيلا دقيقا فلا يزيد في مد ولا يكثر في إضغام ولا إخفاء ولا شيء حسب ما بينه أهل الفن. القارئ لا أقل، قد يكون عنده تقصير في تجويد أو في بعض الحروف، هذا يسمى قارئ. الأمي الذي ليس بقارئ هو الذي يلحن لحنا يحيل المعنى. إذن عرفنا أن الناس باعتبار حسن القراءة ثلاثة: أمي يخطئ خطأ يبطل الصلاة، وقارئ يحسن القراءة لكن عنده نقص، وأقرأ يختلف فيها الناس بحسب معيارين ذكرناهما في محلهما. يقول الشيخ: ولا إمامة الأمي، أي لا تصح إمامة الأمي. ليس المقصود بالأمي هنا الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، وإنما المقصود بالأمي الذي لا يحسن القراءة. ولذلك عرف الأمي فقال: وهو من لا يحسن الفاتحة بالخصوص، من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم. لا يحسن الفاتحة بأن يحذف منها حروفا، مثل ما قلت لكم أن البعض قد يلغي شدة من الشدات فلا يكون محسنا لها. والمثال الثاني قال: أن يدغم ما لا يدغم. مثل ماذا يدغم ما لا يدغم؟ قال: بعض الناس يدغم الهاء، الحمد لله رب العالمين يدغم الهاء، كأنه لم يقلها فيقول الحمد لله رب العالمين، نسمعها من بعض الناس، هذا يدغم ما لا يدغم، ألغى حرفا كاملا، لذلك لا تصح صلاته باطلة لأنه أدغم حرفا لم يدغم. والإدغام هو إلغاء لحرف، خال حرفين في حرف واحد، فلا يجوز. ولذلك الإمام أحمد كره قراءة حمزة الزيات لأن في قراءته إدغاما فهو يدغم، وكانوا يكرهون إدغامه وإدغام أبي عمرو البصري. لذلك التي فيها إدغام وإن كانت صحيحة قراءة لكن نظرا لأن جل القراء لم يدغموا هذا الإدغام لذلك كره بعض فقهاء السلف رحمهم الله تعالى ذلك، وهذه مسألة ليست معنا في النص لكن لها تعلق به. يقول: أو يبدل حرفا. قال: بأن يبدل حرفا بحرف آخر من الحروف الهجائية. شوف، يبدل حرف بحرف سواء عالما أو جاهلا، ولا يستثنى من ذلك إلا حرف واحد يجوز إبداله بغيره، وهو إبدال الضاد بالضاء، الدال التي أخت الصاد بالضاء، يقولون تصح الصلاة فيه لسببين. السبب الأول أن هذين الحرفين عند بعض العرب نطقهما واحد، من نطق العرب الفصيح في الجاهلية أنهم من بعض العرب من ينطق هذين الحرفين نطقا واحدا، وقد نص على ذلك غير واحد من علماء اللغة كأبي الفتح بن جني في كتاب الخصائص وغيره، أظن وثعلب، ما كنت واهم في ثعلب، نصوا على أن النطق في الحرفين واحد. قالوا: والفرق بين الحرفين إنما هو في الكتابة فقط، وبعضهم يقول إن الفرق بين الحرفين إنما هو في الاستطالة العرضية في اللسان دون وليس لها أثر في النطق، هذا عند لما جاء علم الأصوات وما يتعلق به. إذن فمن لسان العرب أنهم يجعلون هذين الحرفين نطقهما واحدا، هذا ذكر علماء اللغة الكبار، لذلك يقولون يجوز إبدال أحد هذين الحرفين أو لا يبطل، لا نقول يجوز على إطلاق، وإنما لا يبطل الصلاة إبدال، فيقول الشخص غير المغضوب عليهم، نقول صلاتك صحيحة عالما أو جاهلا، صلاته صحيحة عالما حتى لو تعمد صحيحة. إلا يقولون طبعا السبب الثاني قالوا لأن مخرج هذين الحرفين قد يكون دقيقا لا يحسنه كل أحد، والإلزام ب يعني ضبط هذين المخرجين قد يكون فيه مشقة على كثير من الناس. الفقهاء يقولون إلا في موضع واحد، من فعلها بطلت قراءته، طبعا احنا كده كلامنا في الفاتحة، قالوا بأن يجعل الضاد ضاء والضاء ضادا، فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عفوا، يقول غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، زين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقلب الكلمتين، يقول هنا بطلت صلاته، لأنه مستطيع لإخراج المخرجين وعالم بهما، والذي تجيزه العرب إنما جعل الحرفين بنطق واحد، وليس أن تقلب هذا مكان هذا، لذلك إنما استثنوا هذا الموضع فقط لنعرفه من باب الفهمه عن طريق الفقهاء. نعم، يقول الشيخ أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. المراد بالنحن اللحن هو رفع المخفوض أو خفض المرفوع ونحو ذلك من قلب الحركات. واللحن من المستبشع عند العرب، حتى لقد كان ابن عمر رضي الله عنه يضرب أبناءه على اللحن في القرآن ولا يضربهم على ترك حفظه، مما يدل على شدته. وجاء أن عمر رضي الله عنه كان يقول يجب على المسلم أن يتعلم اللحن كما يتعلم القرآن، مما يدل على أن ضبط الألفاظ واجب تعلمه. وهذا اللحن في القرآن بأن يكون تغيير الحركات عند الفقهاء على طريقة الفقهاء نوعان، لحن جلي ولحن غير جلي. اللحن الجلي عندهم هو الذي يحيل المعنى، يحيل المعنى، يغير المعنى، مثل ماذا؟ بدلا من أن يقول في الفاتحة إياك يكسر الكاف، يكسر الكاف، أو غير ذلك من الألفاظ التي يعني أنعمت، بدل ما يقول أنعمت بفتح التاء يجعلها ضمة. فهذا اللحن يحيل المعنى، يغيره تغييرا تاما. فمن قرأ بلحن يحيل المعنى عالما أو جاهلا لم تصح صلاته في الفاتحة بالخصوص. نعم، قال أو لحن أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، عرفنا معناه، إلا بمثله. هؤلاء لا يصح، الذي يلحن الأمي ومن بالصور السابقة كلها لا تصح صلاته إلا بمثله، كأن يكون قرية لا يوجد فيها من يحسن قراءة الفاتحة، فنقول صلاتهم صحيحة، لأن القاعدة من عجز عن شيء سقط عنه. والإمامة حكمها متعلق بالجميع ليس بالإمام، فكون الإمام زيد من الناس عاجز عن هذه فينتقل وجوب الإمامة لغيره. فإذا كان الجميع عاجزين عن القراءة الصحيحة بدون لحن فحينئذ نقول إنه صحة الإمامة، لأن العجز متعلق بالجميع بخلاف ما يتعلق بالفرد بنفسه كالقيام وما في حكمه. ولذلك ذكرنا أيضا في العجز أنه لا يصح أن يتقدم العاجز عن القيام إلا أن يكون إمام حي يرجى بره. فقط هنا باب التأكيد فقط، أن اللحن الجلي عند الفقهاء يختلف عن اللحن الجلي عند علماء التجويد، فيجب أن نعرف هذا الشيء. فإن اللحن الجلي عند الفقهاء هو الذي يحيل المعنى ويغيره، فهو الذي يبطل الصلاة. وأما اللحن الجلي عند علماء التجويد فإن لهم معنى أوسع من ذلك، حتى إنهم يجعلون التجاوز في بعض أحكام التجويد لحنا جليا كزيادة المد مثلا. وأما الفقهاء فإنهم يقولون إن مخالفة التجويد ما عدا الإدغام والإخفاء، لأن فيه إلغاء لحروف أو زيادة لها، أن مخالفة بعض أحكام التجويد وأن مخالفة بعض الحركات، بعض الحركات يعتبر لحنا خفيا. سنتكلم عن اللحن الخفي بعد قليل. طيب، يقول الشيخ وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، أي أن الشخص إذا كان قد أخطأ وقدر على إصلاحه بأن يرجع فيعيد هذه القراءة ولكنه استمر عليها لم تصح صلاته، لأن هذا اللحن يبطل الصلاة في الفاتحة بالخصوص. يقول الشيخ وتكره إمامة اللحان. المراد باللحان هنا ليس اللحان الذي قبل قليل، لكن اللحن الجلي، هنا اللحن الخفي، اللحان لحنا خفيا. وقول الشيخ رحمه الله تعالى اللحان، نفهم منها أن اللحن صفة دائمة له، صفة دائمة له. وبناء على ذلك فإن من كان عنده لحن يسير، يعني ربما في الصلاة كلها لا يلحن إلا مرة، أو في اليوم واليومين والثلاثة لا يلحن إلا مرة أو في الشهر مرة، هذا عنده لحن لكنه يسير، وهذا موجود في كثير من الأئمة. يقول الفقهاء مفهوم كلام الشيخ أنه لا يكره، لا تكره إمامته ما دام اللحن يسيرا جدا من حيث العدد، فإنه لا تكره إمامته. طبعا لحن يسير وليس جليا، لحن يسير من حيث القدر وليس جليا من حيث النوع، يجب أن نجعل له هذين القيدين، فلا يكره، تصح إمامته ويقدم على الناس. لكن لو كان لحانا فإنه لا تصح صلاة، يعني تكره صلاته ما لم يحل المعنى كما سبق معنا، طبعا لمن كمن شرط لا يحيل المعنى. قال والفأفاء، من صور اللحان اللحن اليسير الذي لا تكره إمامته، بعض الناس الذي لا يضبط القراءة فيكون اعتماده على الضبط على الإعراب، يعني لم يعتد لسانه على القرآن. شوف من اعتاد لسانه على القرآن من حين تأتيه بالآية يكملها لك مباشرة. بعض الناس يكون حديث عهد القراءة بحفظ الآية، فيكون ضبطه للحركات إما معتمدا على الإعراب أو على ما في ذهنه، خاصة إن كان لا يعرف العربية جيدا. فمثل هذا قد يخطئ ثم يعود فيصحح لنفسه، يعتبر صاحب لحن لكنه ليس لحانا، ليس هذا اللحن ملازم له دائما. يقول والفأفاء أي وتكره إمامة الفأفاء والتمتام. الفأفاء هو الذي يكثر من الفاء، يكرر الفاء، فإذا أراد أن يقول كلمة فيها فاء مثلا مثل في في في في كذا يكررها. والتمتام الذي يكرر التاء، يكررها دائما، فإنه يكره صلاته. والسبب في كراهة صلاة هذين الاثنين القاعدة التي ذكرت لكم قبل، أن الفقهاء يقولون يكره الحكم مراعاة للخلاف، فإن من فقهاء المسلمين من يرى أن صلاة التمتام والفأفاء باطلة، فمراعاة لخلافهم يقال بالكراهة أنه لا يقدم لكراهة صلاته. قال ومن لا يفصح ببعض الحروف، الذي لا يفصح ببعض الحروف بأن تكون حروف عنده غير واضحة مثل الهمز، بعض الناس يكون عند الهمز غير واضح في القراءة، هذا تكره صلاته وأن يكون إماما بالناس، صلاته بالناس إماما، طبعا حديث الإمام صلاته أن تكره صلاته بالناس إماما، تكره صلاته بالناس إماما، أما في نفسه فهو عاجز لا شك. للخلاف أيضا الدليل الخلاف ما سبق. قال وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. يقول الفقهاء إن إمامة الرجل بالنساء لها حالات، قبل أن ندخل جملة المصنف، الحالة الأولى أن يؤم بامرأة فأكثر مع رجال، أن يؤم بامرأة فأكثر مع رجال، قالوا هذه تجوز بلا إشكال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى بأنس وخلفهم أم سليم رضي الله عنها. الحالة الثانية أن يؤم بامرأة أو أكثر ممن لا تحل له، ممن لا تحل له. فالفقهاء يقولون إن كان إمامته بامرأة فأكثر ممن لا يحل له فيها خلوة فإنه يحرم، نص هكذا يحرم، إذا أما بامرأة في غرفة وحدهما وهو يصلي بها فإنه يحرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يختلي الرجل بالمرأة. وإن كان من غير خلوة كأن يكون في مسجد فيه حضور كثير جدا من الناس لكن الذي يأتم به امرأة واحدة أو امرأتان فأكثر لا خلوة فيه، قالوا يكره لما قد يؤدي من الخلوة بالرجل بامرأة أو بأكثر، بامرأة أو بأكثر قد يؤدي للخلوة، قد يخرج الرجال وهو لا يعلم، ولما يقع في النفس كذا على الفقهاء، لما يقع من النفس من الإخلال، الرجل ربما إذا صلى بنساء ربما يقع في نفس الشيطان حريص، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك هنا مسألة مهمة يجب على طالب العلم أن يحذر وأن لا يأمن على نفسه الفتنة. وأنتم تعرفون قصة برصيصة، فقد رواها ابن جرير في تفسيره، كيف أنه كان رجلا صالحا متعبدا دخل عليه الشيطان من هذا الباب، عندما جعل أتاه الإخوة فجعلوا أختهم عنده في جانب بجانب صومعته فجعلوا لها عريشا، فكان يأتي إليها من باب الخير والمعروف من باب أن يطعمها وأن يسقيها حتى كان ما كان فوقع عليها. قيل إن هذا هو سبب قول الله عز وجل في سورة الحشر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، مش أولها. وقال للشيطان الإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، جاء أن هذا هو سبب نزولها. المقصود أن الإنسان وطالب العلم يجب عليه أن يحذر، فقد يدخل الشيطان عليه من هذا المدخل. ولذلك الفقهاء يقولون إمامة الرجل للنساء الأجنبيات وإن لم تكن هناك خلوة، وإن لم تكن هناك خلوة مدام ليس معهم من المؤتمين رجل أو يعني محارم له، فإنها تكره. لذلك يحتاط المرء في هذا الباب، والحديث فيه طويل. الحالة الثانية أن يكون هناك خلوة. الحالة الثالثة أن لا يكون هناك خلوة فإنه يكره. الحالة الرابعة نعم قالوا أن يكون الذي خلفه نساء محارم له لسنا أجنبيات فتصح الصلاة إذا كنا محارم له، وإذا كنا بعضهن محارم وبعضهن لسنا محارم فالمذهب المعتمد عند المتأخرين أنها تصح ولا تكره الإمامة. قال الشيخ أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، أي لا يصح أن يكره إمامة شخص بقوم يكرهونه بحق، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا ترفع صلاتهم، وذكر منهم رجلا أما قوما وهم له كارهون. وتقييد الشيخ رحمه الله تعالى بحق مهم، لأن بعض الناس يكره على غير حق، مجرد هكذا عداوة لأن بينهم مال، وقد تكون الكراهة بسبب غير مشروع، فإن بعض الناس يكره شخصا لدينه، كما أن بعض أهل البدع قد يكره رجلا من أهل السنة لدينه لما تلبس به صاحب البدعة من تشبه البدعة. وصاحب المعصية ربما كره صاحبا الطاعة لأنه أنكر عليه، فكراهة هؤلاء للإمام غير معتبرة لأنها ليست بحق. أما الكراهة بحق فإنه لنقص في فضل أو نقص في دين، نقص في فضل أي لا يخرب بالدين لكن ينقص في بعض الفرق. قال وتصح إمامة ولد الزنا. ولد الزنا هذا ليس صورة واحدة وإنما هو صور متعددة. الفقهاء إذا أطلقوا أن فلان ولد زنا فإن لها صور متعددة، ويجب أن نعرف قبل أن أتكلم عن صور الزنا أن الناس ثلاثة أنواع: إما أن يكون معلوم النسب وهو من ولد على فراش زوجية صحيح، ولو كان سبب ميلاده يعني الوطء محرم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهل الحجر، يسمى معلوم النسب لا ينتفي إلا بلعان. الأمر الثاني مجهول النسب وهو الذي لم يعلم سبب ولادته ولا ولادته، كأن يكون لقيطا أو أن يكون وجد في بعد حرب أو وجد بعد فيضان ونحو ذلك، يسمى مجهول النسب، لا يعرف أبوه ولا أمه، ما هو سبب ولاده، أهو زنا أم زواج، لا يعلم من هو أبوه، لا يعلم، ما يعرف له فراش. النوع الثالث من يسمى بمقطوع النسب، ومقطوع النسب هو ولد الزنا، وهو صور من صوره قالوا أن تقر امرأة مولودا فتقر أنه من زنا، أو أن تلد امرأة مولودا ولا تكون ذات فراش، قد تكون ولدت ولم تقر ماتت أو تقول يعني فلا يكون ذات فراش، ولو كان بتحمل يعتبر مقطوع النسب، قد يكون بتحمل يعني لم تكن زنت وإنما أخذت ماء فتحملت به، يسمى مقطوع النسب، يسمى فوقها تجوزا ولد زنا. وفي حكمهم أيضا بإجماع أهل العلم من ولد بعد زواج لأقل من ستة أشهر، من ولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد فإنه يسمى مقطوع النسب، لأنه لا ينسب لهذا، حكي إجماعا لم يخالف ذلك إلا رواية غير معتمدة عند أبي حنيفة، رواية علي بن عاصم عن أبي حنيفة، وإلا فجماهير أهل العلم بل حكي إجماعا أنه يكون مقطوع النسب. وهناك صور أخرى غير هذه الصور. هذا كل هؤلاء يسمى ابن زنا. يقول الشيخ: وتصح ولد الزنا لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء، فدل ذلك على أنه تصح إمامته. قال: والجندي الجندي هذا في الزمان الأول، كان في الزمان الأول الجند يكونون أقرب لحال الجفاة، فيكون فيهم الظلم والجهل، لأن الجند كانوا قديما لا يدخلون المدن مطلقا، الجند دائما في الخارج. ولذلك من أسباب التي حدث فيها الإشكال في خلافة بني العباس أن الجند أصبحوا يدخلون بغداد، فأصبحت فيها البلبلة، فكان الجند دائما يكونون في معسكراتهم وفي أماكن في الثغور وفي غيرها لما وجد الجند. وإلا في عهد المسلم لم يكن الجند، وإنما كان الناس يعني ينفرون للجهاد، الجند أصبحوا متخصصين في هذا الأمر. الجندي لهذا المعنى ليس بالمعنى الذي نعرفه الآن، كره بعض الفقهاء صلاته لأنه مظنة للظلم ومظنة للجهل والبغي، مثل ما جاء عن البادي، ما تكلمنا في البادي. ولكن الأقرب أنه إن سلم دينه فلم يكن عنده ظلم وكان عالما بإحكام الصلاة صحت صلاته، هذا معنى كلام الشيخ وتصح صلاة الجندي. وإنما ذكر الجندي وولد الزنا لخلاف بعض أهل العلم، ونظرا لأن خلافهم ضعيف ليس قوي لم يعتبره فيقول إنه يكره، وإنما قال تصح لأن ما استدلوا به ضعيف جدا. قال: وتصح صلاة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. كيف صورة هذه المسألة؟ قالوا: صورة هذه المسألة أن يصلي الرجل مع آخر نفس الصلاة، ولكن أحدهما يصليها فريضة والآخر يصليها أداء والآخر يصليها قضاء. صورة ذلك أن يكون شخص قد فاتته صلاة الظهر فصلاها من الغد ظهرا، نسيها ما تذكرها إلا من الغد، فجاء شخص آخر لم يصلي الظهر في وقتها، الآن الأول هو قضاء لأنه انتهى وقتها، والثاني يصلي الظهر ماذا؟ أداء لأن هذا وقتها، فأتم من يؤدي الصلاة أداء بمن يصليها ماذا؟ قضاء، يقولون تصح. وكذلك العكس، لو أتم من يصليها قضاء بمن يصليها أداء تصح. هذه كثير جدا، واحد فاتته صلاة الظهر وما تذكر إلا من الغد، فوجد الإمام يصلي الظهر فيدخل معه بنية الظهر أمس، نقول يصح إنك أنت قضاء والإمام أداء، أو العكس تصح. طيب، لا المتنفس سيأتي، لا ليست مثلها، المتنفس سيأتي أن على المذهب ما تصح. زين، هذه صورتها ماذا؟ الصلاة واحدة نفس الصلاة، كلاهما يصلي الظهر نفس الفريضة، لا فرق في الأفعال ولا في النية، الاختلاف فقط أن هذه قضاء وهذه أداء فقط، ليس لا اختلاف في النية ولا اختلاف في الأفعال. طيب، يقول الشيخ: ولا مفترض بمتنفل. المذهب، وذكرت الراجح في الدرس الماضي الأسئلة، أنه لا يصح إمامة المفترض بالمتنفل ولو اتحدت الأفعال. شوف، ولو اتحدت الأفعال ما تصح. صورة ذلك المفترض يصلي خلف المتنفل، بعض الناس فاتت صلاة العشاء مثلا فيصلي خلف من يصلي التراويح، هنا خلفت الأفعال، لكن المذهب طبعا منع من صحتها. لماذا؟ لأن المأموم متنفل والإمام ماذا؟ مفترض، يقول ما تصح. عفوا، المأموم فريضة والإمام متنفل، العكس صح، يقولون على المذهب ما يصح. ما دليلكم على ذلك؟ قالوا: الدليل على هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام مصليا لنافلة فالواجب أن يكون المأموم يصلي نافلة مثله، لأن لا يمكن أن يكون المأموم أعلى من الإمام، ما يصح. إنما جعل الإمام ليؤتم به، طبعا لا يستثنى ذلك إلا صلاة واحدة وهي صلاة الخوف، وسيأتي بمحله. قال: ولا ائتمام. طبعا مسألة العكس هنا لم يقل وعكسه، لماذا؟ لأن صلاة المتنفل خلف المفترض صحيحة إذا اتحدت الأفعال على المذهب. المتنفل خلف المفترض مثل ماذا؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل من يتصدق على هذا، قام الرجل فصلى مأموما خلف الإمام الذي فاتت الصلاة. فدائما إذا رأيت شخصا يصلي يعني فاتت الصلاة وأردت أن تتصدق عليه كن مأموما ولا تكن إماما. إن شاء الله تكون بعد نهاية الدرس أبين الراجح هذا المسألة والدليل فيها. يقول الشيخ ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أي ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر لاختلاف النية وإن اتحدت الأفعال، وإن اتحدت الأفعال، لأن النية هنا ظهر وهنا النية عصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه، وهذا لفظ في الصحيحين، يعني لا تكن نيتكم خلاف نيته، لا تكن نيتكم خلاف نيته. قال أو غيرها، أو غيرها من الصلوات لا تصح سواء كانت أقل منها أو أكثر. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل، يعني بدأ في أمر آخر في موقف الإمام والمأموم، فقال يقف المأموم خلف الإمام، أي أن السنة والأفضل والأتم وهو الأصل أن يقف المأموم خلف الإمام، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في أغلب أحيانه، إلا في حالة واحدة أو حالتين. الحالة الواحدة وجوبا عندما يكون الإمام والمأمومون عراة فإن الإمام يصلي وسطهم وسبقت هذه، والحالة الثانية عندما تكون عندما يكون الإمام والمأمومون نساء فإن المرأة تكون وسطهم من باب الندب لا من باب الوجود. نعرف المستثنيات دائما، أن دائما من أهم الأشياء في الفقه أن تعرف الأمر ثم تعرف مستثنياته. يقول الشيخ ويصح معه عن يمينه وعن جنبيه لا قدامه. صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كان منفردا هذه السنة وهو الأصل، بل هو الواجب إذا كان شخصا واحدا، إذا كان المأموم واحدا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عن شماله ابن عباس فأخذ برأسه ثم جعله عن يمينه، فإذا كان المأموم واحدا فيجب أن يكون عن يمينه، لا تصح صلاته عن يساره ولا تصح صلاته خلف ولا تصح صلاته خلفه. وإن كان المأموم أكثر من واحد فيجوز أن يصلوا جميعا عن يمينه، ويجوز أن يصلوا جميعا عن يمينه وعن شماله، لكن الأفضل أن يكونوا خلفه. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بالأسود والعلقمة وعلقمة النخعيين، فصلى أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم قال رضي الله عنه، إلى هنا صحيح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، ثم قال رضي الله عنه هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أدل على أن الصلاة خلف بجانب الإمام لأكثر من واحد أو الصلاة عن يمينه وشماله معا لأكثر من واحد جائز ولو من غير حاجة، يجوز ولو من غير حاجة، لكنه تفويت بالسنة. السنة أن يكون الإمام يعني أمام المأمومين. يقول ويصح معه عن يمينه أو عن جنبيه لا قدامه. إذن عن جنبيه لم يقل عند الحاجة وإنما مطلقا، فيجوز للحاجة ولغير الحاجة، ولكنه خلاف الأفضل والأتم والسنة. قال لا قدامه، أي لا تصح صلاة المأموم إذا كان قدامه أي أمام الإمام. وعندنا في هذه المسألة مسألتان، أو من هذه الجملة نأخذ حكمين فقهيين. الحكم الأول أن الشيخ قال لا تصح صلاة من تقدم على الإمام. ما ضابط التقدم على الإمام؟ الفقهاء جعلوا ضابطا دقيقا وهو تقريبي، فلو زاد يسيرا قد يعفى عنه، وهذا هو الظاهر. فقالوا إن العبرة بالتقدم والتأخر مؤخر الرجل العرقوب أو الكعب، فإذا تقدم عن الإمام ولو بيسير فإنه يعتبر أمام الإمام قدامه فلا تصح صلاته. الظاهر أن تقدير الفقهاء هذا إنما هو باب التقريب، فلو تقدم يعني الشيء اليسير نصف السنتي أظن أن هذا معفو عنه، ولكن مقصود أن يتقدم تقدما بينا والعبرة بالتقدم إنما هو بآخر الرجل لا بمقدمها. قدم الرجل ليس المعتبر، إن بعض الناس رجل قصيرة وبعضهم رجل طويلة، لن يكون ما لم يصب جلوسا فالعبرة بالإلية. وهذا القاعدة من العبرة بها مهمة تفيدنا كثير جدا، سيمر معنا إن شاء الله صلاة الأعذار أثرها في موضع الكرسي، موضع الكرسي في الصلاة سأذكره هنا. طيب، هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الشيخ رحمه الله تعالى قال إن صلاة من هو أمام الإمام غير صحيحة، ونستفيد من ذلك أنه سواء ابتدأ الصلاة أمام الإمام أو ابتدأها بجانبه أو خلفه ثم تقدم، ففي كلا الحالتين صلاته باطلة، صلاته باطلة في كلا الموضعين، في كلا الموضعين. المسألة الثالثة أن المذهب، وإمام السيد تكلم بعد، أن المذهب أنه لا فرق بين العذر وعدم العذر، فلو كان المسجد ممتلئا ولم يجد المرء موضعا إلا أمام الإمام فإنها لا تصح صلاته، بل إما أن يبحث عن موضع أو يصلي منفردا أو في جماعة أخرى. هذا المذهب. إذا عرفنا هذه الجملة ثلاث مسائل ولم يستثن شيئا. يقول الشيخ ولا عن يساره فقط، أي لا تصح الصلاة عن يسار الإمام سواء كان أكثر من واحد أو واحد، لا تصح صلاته. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس ابن عباس رضي الله عنهما وجعله عن يساره، ولما صلى معه جابر وجبار رضي الله عنهم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسهم وجعلهم خلفه صلوات الله وسلامه عليه. فالذين يصطفون على يسار الإمام وحده دون أن يكون عن يمينه ولو شخص واحد فإن صلاتهم غير صحيحة. يقول الشيخ ولا الفذ خلفه، أي ولا تصح صلاة الفذ خلف الإمام. والدليل على ذلك ما ثبت في غير ما حديث من حديث عقبة وغيره أنه صلوات الله وسلامه عليه قال لا صلاة للفذ خلف الصف، لا صلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف منفردا أن يعيد صلاته، يعيد الصلاة. ثبت فيها حديثان كما قال الإمام أحمد وغيره، فدل على أن الفذ أي المنفرد إذا صلى خلف الصف فإن صلاته باطلة. قال ولا الفذ خلفه، أي لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام، خلف الإمام، خلف الإمام أو خلف الصف. إذا الفذ وحده إذا كان خلف الإمام لا تصح صلاته، أو خلف الصف كلاهما لا تصح للحديث الذي سبق معنا. متى يجوز؟ أو الحالات ستمر معنا بعد قليل حالات أخرى. يقول إلا أن تكون امرأة، المرأة الوحيدة هي التي يجوز لها أن تصلي خلف الصف منفردة. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أنس أنه قال صليت أنا واليتيم والعجوز خلفنا، ويعني بالعجوز أمه أم سليم رضي الله عنها. يقول وإمامة النساء تقف في صفهن استحبابا لا وجوبا، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها صلت بنساء فوقفت بينهن، ووقوف المرأة في صف النساء هنا من باب الاستحباب بخلاف العراة، فإن العراة وقوفه في داخل الصف من باب الوجوب. يقول ويليه، أي ويل الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. الدليل على أنه يكون هذا الترتيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. الأحلام تشمل أصحاب العقول وتشمل الذين احتلموا بالدلالة المعنى اللغوي العام، فدل على أنه يقدم الرجال في الصف الأول ثم يكون في الصف الثاني الصبيان ثم يكون بعد ذلك النساء. وتأخير النساء لحديث أم سلمة رضي الله عنها لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من أفعال التي تكون، أو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء في آخر المسجد. الفقهاء يقولون إن الرجال يقدمون الأحرار ثم العبيد، فيكون الأحرار في الصف الأول والعبيد إن كان هناك في الصف الذي بعده إذا كان لا يسعهم صف واحد، ويقدم ذو الفضل والعلم فيكون أولى بالإمام. ولذلك يقول الفقهاء يستحب أن يكون خلفه، فإذا أخطأ في صلاته سبحوا له أو فتحوا عليه إذا أغلق عليه أو ردوا على خطئه ولحنه. يقول الشيخ ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. يقول الشيخ إن الشخص إذا كان إماما فلم يقف معه، كان إماما أو لا ليس إماما، من كان خلف الصف عفوا، من كان خلف الصف فوقف معه كافر للإمام له حكم آخر، تتعلق بنية الإمامة، أن من كان مأموما خلف الصف فوقف معه كافر، نقول الكافر وجوده وعدمه سواء، فحكمه كحكم الفلم، لا تصح صلاته، لا تصح صلاتك. أو وقفت معه امرأة، المرأة لا تصح مصافتها، فحكمه كحكم الفذ، لا تصح صلاته. لكن لو وقفت بجانبه امرأة وعلى جانبه الأيسر رجل، صحت صلاته أم لا؟ نقول صحت. وهذه تأتي أحيانا في الحرم، فإن بعض الناس يقف في الزحام الشديد في الحرم فيكون بجانبه نساء فإن غير مماثل لهن، أو تكون امرأته وزوجته أو محارمة غير مماثل لها، فهل نقول صح في الصلاة لأن بجانبك من يعني كنت مصافا له من الرجال، كنت مصافا له من الرجال، العبرة بالصف. طيب. قال أو من علم حدثه أحدهما، يعني كان مصافا لرجل وواحد من الاثنين إما أنت أو الآخر الذي صافك يعلم بالحدث، يعلم بالحدث، يعني إما هو المصاف أو الآخر الذي منه الحدث أو الآخر أحدهما يعلم، مثل ما قلنا الإمام والمأموم أحدهما يعلم فإن لا تصح الصلاة. كذلك هنا أحدهما يعلم فدل على أن المصافة غير صحيحة، فيكون آخر كالفذ فيجب عليه أن يدخل في الصف، سنتكلم بعد قليل. قال أو صبي في فرض، كلمة في فرض متعلقة بالصبي فقط، فإذا صف الرجل وبجانبه صبي، شف وبجانبه صبي خلف الصف فإن حكمه كالفذ، إما أن يدخل في الصف أو نقول إن صلاته غير صحيحة. ما الدليل على ذلك؟ يقول إن الصبي لا تصح مصافته لأن لا تصح صلاته، وحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بجانبه ابن عباس، ولما صلى أنس وبخلفه اليتيم أي الصغير لا يسمى يتيما إلا أن يكون دون البلوغ، قالوا لأن هذه المصافة كانت في نفل، فلذلك قالوا إنها تحمل على النفل لا الفريضة، والمذهب يتوسع في قاعدة أنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفريضة. وضحت هذه المسألة؟ هذا كلام بعض المذهب. يقول ومن وجد فردة دخلها، بدأ الشيخ الآن في بيان حكم من كان خلف الصف، ما الذي يجب عليه؟ قال أول شيء يجب عليه أنه إذا وجد فرجة أن يدخل إليها. متى يكون يجب عليك هذا الشيء؟ إذا لم تجد من يصافك. أما لو وجدت من يصافك وفيه فرجة في الصف الأول يجوز لك أن تتركها، الأمر الأول أن تبحث عن فرجة فتدخل فيها. الأمر الثاني متعلق بها ذكرها الفقهاء، قالوا إذا لم يكن الصف قد تراص غير متراصين فيه فيرصه ليجد فرجة فيدخل فيها، هذا الحالة الثانية، الأمر الثاني. الأمر الثالث ما ذكر المصنف، قال وإلا عن يمين الإمام، يذهب فيتخطى الصف الذي أمامه فيصلي عن يمين الإمام، لأن الصلاة عن يمين الإمام جائزة. إذن الأمر الثالث يذهب فيصلي عن يمين الإمام. الأمر الرابع الذي ذكر الشيخ، قال فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، قال ويكون التنبيه بالنحنحة أو بالإشارة، يشير بإشارة قد تفهم. وأما الجذب فإنه مكروه، يكره أنك تجذب أحد تسحب السحب، يكره، وإنما تتنحنح أو تشير بإشارة لعل أحدا أن يرجع معك، لكن لا تجذب أحدا، يكره. وإما التنحنح لعل أحدا أن يرجع من الصف الذي أمامك ويصلي معك فحسن. فإن لم يجد أو لم يتسر له شيء من هذه الأمور الثلاثة والأربعة فإنه في هذه الحالة لا يصلي لأن صلاته غير صحيحة، لا يصلي مع الإمام، ينتظر، يبقى منتظرا حتى يأتي من يصافه، أو يصلي وحده بعد سلام الإمام. فإن خالف فصلى فذا ركعة لم تصح. هذه مسألة، وهو أن الذي يصلي خلف الصف منفردا ركعة ثم جاءه شخص بعد هذه الركعة، هل الذي يبطل صلاته كلها تبطل صلاته كلها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف، أما الذي تبطل الركعة فقط المعتمد عند المتأخرين فقط بطلان الركعة التي صلاها وحده. يعني نأتي بصورة المسألة واضحة جدا، رجل صلى خلف الصف الصلاة كلها فيها حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته باطلة، أمره أن يعيد، أمره أن يعيد، يعني هذا نص المسألة. انتهينا. صلى ركعة منفردا، في الركعة الثانية جاء رجل فصافه ممن تصح مصافته، ليس كافرا ولا امرأة ولا صبيا ولا مجنونا ولا محدثا، عالما بحدثه. نقول لو صلى معه في الركعة الثانية صحت الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام أتى بماذا؟ بركعة واحدة، لأن الذي بطل إنما هو ركعة واحدة. ولذلك يقول الشيخ فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وما زال عن ركعة إن جاءه من يصاف صحت صلاته. قال وإن ركع فذا ثم دخل في الصف صحت، مثل حديث أبي بكر أن يأتي أن يشرع في الركن الذي فيه الإمام وهو الركوع، يشرع في الركوع، انتبه لهذه الصورة، أن يشرع في الركوع وهو خلف الصف ثم يدخل في الصف ثم يدخل في الصف، يقولون تصح لحديث أبي بكر أنه ركع دون الصف ثم دخل في الصف صحت صلاته. أو انتبه، أو وقف معه أي صافه من تصح مصافته آخر قبل سجود الإمام، يعني قبل أن يكون له ركنان تدرك بهما الصلاة صلى فيهما فذا. صورة ذلك ماذا؟ أن يصلي المرء خلف الصف وهو راكع كان قائما ما جمع أحد، لما ركع جاء شخص آخر فركع بجانبه، نقول هنا صحت الركعة، صحت الصلاة. ما السبب؟ أن هذه الركعة تدرك بالركوع أليس كذلك؟ ودخل معه شخص آخر في الركوع فصحت. تكبيرة الإحرام لا يشترط فيها، وإنما العبرة بالأفعال أخرى ما عدا تكبيرة الإحرام. الدليل على أن تكبيرة الإحرام لا يشترط فيها وقت تكبيرة الإحرام المصافة حديث أبي بكر أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم دخل، فتكبيرة الإحرام وحدها لا تشترط، العبرة بالأفعال التي تدرك فيها الركعة. الصورة الثانية، رجل ركع وقف خلف الصف لم يأتي معه أحد، ثم ركع لم يأتي معه أحد، ثم رفع قال سمع الله لمن حمده، وعند رفعه من الركوع شوف، وعند رفعه من الركوع دخل بجانبه شخص فصافه قال الله أكبر، صافه بدخول الصلاة، نقول صحة الركعة. القاعدة التي ذكرناها في مسابقة الإمام أن الإمام إذا سبقك بركنين تامين بطلت الركعة. هنا الإمام يعني لما أدركت معه، يعني الذي فاتك المصافة فيه ركن واحد فقط وهو الركوع، فوات ركن فيها مصافة ليس مسابقة، فنقول هنا تصح الصلاة لأنك كأنك تداركتها بدخول الذي صف معك. انظر الصورة الثالثة، كنت قائما ثم ركعت لم يأتي معك أحد، ثم قمت ثم سجد الإمام، العبرة بسجود الإمام، من عبرة بمسابقة الإمام كما قلت لكم، فسجد الإمام ولم يأتي معك أحد وإنما جاء في السجود، فنقول هنا الركعة بطلت. ما السبب؟ أن الإمام سبقك بركنين تامين، كنت في هذين الركنين منفردا فذا، كنت فذا يعني منفرد، لم نقل إنها يعني تدرك، ما تدارك لماذا؟ لأنك فعلت مثل أفعال الإمام، فلا تدارك إلا بأن يصافك أحد، التدارك فيها بالمصافة. في المسابقة التدارك يكون بماذا؟ بأن تفعل الأفعال قبل شروعه بالركن الذي يليه. وضحت المسألة؟ طيب أنا أتأخرت شوي، طيب يعني أذن بسرعة سأشرح هذه بسرعة في خمس دقائق. طيب يقول الشيخ فصل، هذه مسألة مهمة لنا، يصح اقتداء المأموم بالإمام، هذه مسألة تتعلق بالصفوف اتصالها. يقول يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. سأذكر لكم كلام المصنف رحمه الله تعالى كقاعدة، وكلام المصنف صحيح 100% من حيث الدليل كما سيأتي معنا، ولذلك مهم معرفة هذه المسألة. متى يصح اهتمام المأموم بالإمام؟ نقول لها حالتان، إما أن يكون الإمام والمأموم كلاهما في المسجد، أو يكون الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد أو المأموم وحده خارج المسجد؟ إذن حالتان، الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، الحالة الثانية أن يكون المأموم خارج المسجد سواء كان الإمام في داخل المسجد أو في خارجه. طيب، أو يكون يعني أن يكون، خلنا نقول الحالة الثانية أن يكون أحدهما، خلنا نقول أن يكون أحدهما أي الإمام أو المأموم خارج المسجد. إذا كان الإمام والمأموم كلاهما داخل المسجد فإنه يصح الائتمام بالإمام بوجود واحد من اثنين، بوجود واحد من اثنين: إما أن يرى المأموم الإمام أو من خلف الإمام الصفوف التي وراءه، الذي في آخر المسجد هناك إذا صافه أحد صاروا اثنين، يجوز لهم أن يصلوا مع الإمام ولو في أول المسجد ولو كان في مسافة بعيدة، لأنهم يرون الإمام أو يرون الصفوف التي خلفه، هذا واحد. أو يسمع التكبير، أو يسمع إما صوت الإمام مباشرة أو بمبلغ، يعني يسمع المبلغ أو الميكروفون فيسمع، وعلى ذلك من يصلي مثلا في الدور الثاني أو في القبو. هنا داخل المسجد أم ليس بداخل المسجد؟ متى يصح صلاته؟ هنا لا يرى الإمام ولا يرى الصف الذي خلفه، يرى ماذا؟ ما يرى شيء، يرى جدران أمامه، لكنه يسمع. فما دام يسمع صوت الإمام وهو داخل المسجد صحت صلاته. إذا الحالة الأولى اختصرها لكم: إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في المسجد فيصح الائتمام بالإمام بوجود واحد من اثنين: إما سماع صوته أو رؤيته أو رؤية من خلفه من المؤمنين. وذاك يقول الشيخ: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره، أن يكتفي بالرؤية، ولا من وراءه إذا سمع التكبير. مفهوم هذه أنه إن رآه أو رأى من وراءه فإنه ماذا؟ تصح الائتمام. عرفنا الصورة الأولى. ما أدري على ذلك، كل حديث تدل على ذلك، المعاني فيها مستفيضة. لذلك بالنسبة للاكتفاء بالرؤية أن الأصم الذي لا يسمع يصلي مع الإمام لأنه يرى الصفوف، وأما السماع فإنه سلم قال: إذا كبر أكبر إذا سمعته، والحديث ذلك كثيرة جدا. الحالة الثانية: إذا كان أحدهما أي الإمام أو المأموم خارج المسجد، وغالبا الذي يكون خارج المسجد المأموم أو كلاهما خارج المسجد، فإنه يصح الائتمام بنفس الشرط الأول أن يسمع التكبير أو ما اليوم ما أدش فيكم، أو يرى الإمام أو من خلفه، لكن يزاد شرط آخر معه. انتبه، يزاد شرط آخر وهو وجوب اتصال الصفوف. يجب أن تتصل الصفوف، يجب أن تكون الصفوف متصلة. متى يجب اتصال الصفوف؟ إذا كان المأموم خارج المسجد أو كلاهما خارج المسجد. نحن في البر نصلي، واحد بعيد واحد هنا، ما دام الصفوف غير متصلة، وسأتكلم الآن كيف يكون اتصال الصفوف بعد قليل. وضحت المسألة؟ الحالة الثانية: إذا كان المأموم أو الإمام أو كلاهما خارج المسجد. مثل إيش المأموم خارج المسجد؟ الإمام يصلي وأنا أصلي هنا في البرحة خارج المسجد، أريد أن أصلي في المأموم أو في البيت اللي بجانب المسجد، أريد أن أأتم بالإمام، متى يجوز لي أن أأتم بالإمام؟ هذا واحد. متى يكون الإمام وحده خارج المسجد؟ الإمام برا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، سأسدل بحديث لما كان يصلي في غرفته فصلى الصحابة بصلاته. هذا يسمى ماذا؟ الإمام وحده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في غرفته كما هي عائشة. الأمر الثالث أن يكون كلاهما خارج المسجد. نحن في البر، في المدرسة، في عملك تصلي، هذا ما يسمى مسجد. فلا يصح ائتمام المأموم بالإمام في هذه الحالة إلا بشرطين: الشرط الأول أن يسمعه أو يراه، أو يرى من وراءه. الشرط الثاني: لا بد من اتصال الصفوف. لا، يعني معنى اتصال الصفوف أي لا تنقطع. ما معنى اتصال الصفوف وعدم انقطاعها؟ قالوا أمور. الأمر الأول أن لا يكون بين المأموم والإمام نهر جار، فالنهر الجاري يقطع الصفوف، واحد. 2 أن لا يكون بين المأموم والإمام طريق سالك. شوف، طريق سالك يعني شارع كل الناس يمشون فيه، ليس طريق. الأراضي كلها طرق يمشون فيها الناس، لكن طريق للناس. مثال الطريق السالك، لو أن هذا المسجد يمتلئ، أردنا أن نجعل مصلى للنساء في خيمة خلف المسجد، خلف المسجد، وجعلنا بين المسجد والخيمة الشارع، فيه شارع في صرحة خلف المسجد، خلف الشارع، نقول هنا ما يصح لوجود ماذا؟ لوجود طريق سالك بين الإمام والمأموم. الأمر الثالث قالوا أن يكون هناك بعد بين، بعد بين، بعد كبير جدا. مثل ماذا؟ يعني مثل الذين في القرب، تشوف واحد بعيد يصلي. وفي الغالب لماذا ذكرنا البعد البين؟ لأن اعتبرنا المبلغ قبل قليل، لكن لو اعتبرنا الصوت العادي، فالصوت العادي البعيد لا تسمعه، لكن لو وجد ميكروفونات وأنت ترى شخصا بعيدا وتريد أن تصلي نقول لا، البعيد البعد الخارج عن العادة، خارج عن العادة. طيب الأمر السادس الرابع قالوا أن يوجد فاصل كجدار لا يرى منه شيء، لا يرى منه شيء، جدار كامل، لكن لو كان الجدار يرى منه بعضه، بعض المأمومين، تصح الصلاة. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في غرفته يصلي، فرأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا خلفه، هنا الإمام خارج المسجد، لكن الجدار الذي بينهم كان قصيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جدره قصيرة، لأنه رأوا رأسه واقف عليه الصلاة والسلام، رأوا رأسه واقف، رأوا بعضه. ولذلك يقولون لو رأوا بعض المأمومين لم يكن فاصل كامل، لو رأوا بعض المأمومين لكفى. ولذلك المساجد على قاعدة المذهب، طبعا في كلام الشيخ الإسلام آخر ثم نذكر أمور غير هذا المذهب، المسجد إذا كان في الخلف وله باب خلاص يرى، الذين في الصفوف المتصلة تعتبر متصلة، يعني في باب أن ترى الصف الذي أمامك والذي أمامك الذي أمامه وهكذا. لكن لو كان مصمتا نقول لابد أن يكون من جهة هذه، فالبعض الذين هنا يرون فيكون الاتصال من جهة اليمين من جهة الباب، فيكون الاتصال من الباب فما بعده، إلا أن تكون هناك نوافذ ونحوها. عرفنا القاعدة في مذهب، ما الدليل على ذلك؟ ما ذكرت لكم من حديث يعني عائشة وهو الأصل في الباب. أمر على كلام الشيخ بسرعة مع أن أخر جدا عليكم، اعذروني. يقول الشيخ يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. يفيدنا هذا بالنص أن سماع التكبير وحده كاف، وقلت لكم أن التكبير ولو بمبلغ أيضا مجزئ كالميكروفونات أو الذي يؤدي التكبير تبليغا عن الإمام. مفهوم الجملة الأولى أن الرؤية وحدها كافية أيضا، وهي من باب أولى. يقول وكذا خارجه، وكذا خارجه أي خارج المسجد، لأن كان كلاهما خارج المسجد أو أحدهما خارج المسجد. إن رأى الإمام أو المأمومين إذا اتصلت الصفوف، إذا لا بد من الرؤية، لا بد من الرؤية أو السماع طبعا مع شرط اتصال الصفوف، لا بد من اتصال الصفوف. وقوله إن رأى الإمام أي ولو بعضه، لا يشترط رؤية الإمام بكلية أو المأمومين، ولو بعضهم من شباك ونحوه. نمشي ولا انتهى؟ انتهى؟ لا لا انتهى؟ كم انتهى؟ زدنا ربع ساعة. أنا بودي أن أنهي بس لباب الأعذار، من أراد أن يخرج من إخوان يخرج، أنا بس بودي عشان نبدأ بصلاة أهل الأعذار الدرس القادم، استعجل شوي، هذا أخذت منا وقت لأنها تحتاج إلى تقعيد، وأظن هذا التقعيد يعني مهم، يعني هو مفهوم كلام حلم ما جب شيء من عندي، لكنه قد لا تجده في كثير من الكتب. طيب يقول الشيخ وتصح أي تصح الإمامة خلف إمام عال عنهم، يعني يكون إمام مرتفعا، والدليل على صحتها النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ليعلم الناس الصلاة، قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. إذا كان علو الإمام عن المأمومين ذراعا فأكثر يصح، ولكنه مع الكراهة لما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن علو الإمام عن المأمومين، فدل على أنه محمول على الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لمصلحة التعليم، وترتفع الكراهة إذا كان لأجل التعليم، إذا كان لأجل تعليم المؤمنين ترتفع الكراهة. يحدد الفقهاء التقدير بالذراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره له 3 درجات، والدرجة تقديرها بالذراع كذا ذكروا والنبي صلى الله عليه وسلم قام عليها. أما عكس ذلك مفهوم هذه الجملة أن عكس ذلك بأن يكون المأمومون أعلى من الإمام فإنه تصح بلا كراهة، تصح بلا كراهة وجها واحدا. قال كإمامته في الطاق، أي أنه تصح مع الكراهة كإمامة الإمام في الطاق. ما هو الطاق؟ الطاق هو المحراب، المحاريب هذه يكرهها الفقهاء، يكرهون الإمامة فيها بشرط واحد، أن تكون هذا الطاق أو المحراب يمنع المأمومين من مشاهدته. إذا متى يكرهون الإمامة في الطاق؟ إذا كان يمنع بعض المحاريب داخلة جدا ما يرى الإمام، فيقولون إن هذه تفوت على المأمومين رؤيته، فقد يكون يقول الله أكبر لا يعلم أهو واقف أم جالس. وقلت لكم تتعلق أحكام كثيرة برؤية الإمام، ورؤية الإمام مشروع لا شك، والرؤية أمام الشخص أن الشخص ينظر أمامه جائز، تكلمنا عنها أين يكون نظر المصلي. الذي يكره إذا كان الطاق يمنع من المشاهدة، وأما إذا كان الطاق هذا لا يمنع من المشاهدة فإنه ليس بمكروه، لأن فيه مصلحة لأجل الصوت، فإن الطاق هذا يجعل الصوت أكثر يعني وصولا لمن خلفه. قال وتطوعه، أي تطوع الإمام موضع المكتوبة إلا من حاجة. الإمام يكره له أن يصلي النافلة في موضع الذي صلى فيه الفريضة، والدليل على ذلك ما جاء عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الفريضة بالنافلة، وإنما يفصل بينهما حديث مسلم بكلام أو بانتقال. والفقهاء رحمه الله تعالى وهو نص الإمام أحمد حملوا ذلك على الإمام دون المتلفل، دون المأموم. سبق الحديث عنها تذكرون، قلنا إن الانتقال خاص بالإمام يسن دون المأموم. وجاء عن علي رضي الله عنه أيضا أنه كان يكره أن الإمام يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وعرفنا السبب لأنه لكي لا يظن الناس أنها من الفريضة وخاصة من لا يسمع. قال إلا من حاجة، أي إذا وجدت الحاجة كضيق المكان ونحوه فإنها ترتفع الكراهة. الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا في هذه المسألة عكسها، هل المأموم يسن له أن ينتقل من مكانه أم لا؟ يقول لا يسن له أن ينتقل، ليس سنة انتقاله، لكن انتقاله من مكانه هو الأولى. شوف فرق بين السنة وبين الأولى، فجعلوه من باب الأولى ولم يجعلوه من باب السنة، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خاص بالإمام، المنع الكراهة كراهة على الانتقال خاصة بالإمام، وأما المأموم فلا كراهة في حقه يقول وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، أي يكره للإمام أمرا. الأمر الأول أنه إذا انفتل من صلاته أن يطيل متوجه القبلة، ودل على ذلك ما ثبت من حديث ثوبان وعائشة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انفتل من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم انفتل، أي ثم اتجه جهة من خلفه. ولذلك الفقهاء يقولون يكره أن يكون الإمام كل وجه بعد الصلاة متجه للقبلة، فقط يقول هذا الدعاء فقط، وما زاد عن الدعاء هذا فالأولى له أن بل السنة له أن ينفتل وأن يكون متجها إلى من خلفه من المأمومين، ويكره الاستمرار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أمرا آخر ولم أجده عند المتأخرين، والقاعدة ما لم تجده عند المتأخرين فالطبقة التي قبلهم يحكم على أنها هي المذهب المتأخر. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن السنة للإمام أن لا يطيل في مقعده مطلقا، يعني حتى لو انفتل جهة المأمومين لا يطيل في الجلوس، لا يطيل، بل إنه يجلس شيئا يسيرا ثم يقوم، يعني للأذكار. واستدل على ذلك بما جاء في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تقوموا قبل قيامه. في أحد التوجيهات لهذه اللفظة أن المراد بالقيام هنا ليس القيام للركعة، وإنما القيام بالانصراف من الصف. لذلك السنة ذكر ذلك ابن رجب استدل بالآثار الواردة في شرح البخاري، ذكر أن السنة أن المأموم يرقب الإمام، فإذا قام من مقامه خلاص يريد أن يتنفل يريد أن يذهب قام المأموم من مكانه. ونقل ذلك عن آثار من التابعين ومن غيرهم رضوان الله عليهم، وراجعوه في الحديث. وبنى على ذلك أن الإمام السنة له أن لا يطيل، وإنما يسبح الأمر الواجب أو المشروع ثم لا يزيد على ذلك. يقول: وإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا، فالسنة للإمام أن لا ينصرف فيتوجه بوجه جهة النساء، لما جاء من حديث أظن عائشة أو أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فتن من صلاته لبث قليلا لينصرف النساء. في الزمان الأول لم يكن بين النساء والرجال فاصل، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون الآن في حده القريب كان صغيرا، فلو انفتل النبي صلى الله عليه وسلم لربما كان ناظرا للنساء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن قيام النبي صلى الله عليه وسلم من مقامه إذن لمن بعده أن يقوم. ألم نقل قبل قليل إن السنة للمأموم أن لا يقوم حتى يقوم الإمام؟ فقيام النبي صلى الله عليه وسلم انفتاله يقوم يجعل الناس يقومون، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يخرج النساء. قال: ويكره وقوفهم بين السواري، أي وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعهن صفوف، إذا قطعن صفوفهم. الوقوف بين السواري، السواري هي العواميد، هذه السواري هي العواميد، وقوف المأمومين بينها يقول يكره، لما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا ننهى عن الوقوف بين السواري. ومن حيث المعنى قال: لأنها تقطع الصف فيكون فيه مثل الفرجة. ولم نقل بالحرمة، لأنه على المذهب بل قول الجمهور مذهب الأربعة كلها أن وجود الفرج بين الصفوف ليس ممنوعا منع تحريم، وإنما ممنوع منع كراهة. ووجود الفرجة فراغا ليس مبطلا للصلاة، فمن باب أولى وجود ماذا؟ وجود السواري. إذا قطعنا الصفوف، قطع الصفوف قطع عرفي، قطع عرفي يعني قدرها العرفاء الفقهاء عرفا، طبعا بلا حاجة، إذا وجدت الحاجة كان يكون مثل مزدحما ارتفعت الكراهة. هذا أيضا سريع. يقول فصل الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ويعذر في ترك جمعة وجماعة المريض. بدأ الشيخ بذكر أعذار الجمعة والجماعة، بدأ بأولها وهو المريض، والمراد بالمريض من كان حضور الجمعة والجماعة يزيد في مرضه أو يؤخر برأه. وألحق بها الفقهاء أمرا ثالثا، وهو الذي يخاف أن يكون حضوره للجمعة والجماعة مسبب لمرضه، مثل الذي عنده ربو ويعلم أن الجو فيه غبار شديد ويغلب على ظنه أنه إن خرج من بيته للجمعة والجماعة أنه يصاب بهذا المرض، فنقول هذا مما يعذر في هذا الشيء. قال: ومدافعة أحد الأخبثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا بحضرة طعام ولا هو يدافع أحد الأخبثين، ولا ومن بحضرة طعام محتاج إليه. فمن كان محتاجا لطعام جائع فيشرع له أن يأكل الطعام وإن فاتته الجماعة، بشرط أن يكون محتاجا إليه. وأكله إذا شرع في الأكل يجوز له أن يأكل ما يسد حاجته، ويجوز أن يسيد عليه إلى حد الشبع. يقول الشيخ: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. فمن خاف من فوات هذه الأمور الثلاثة يجوز له أن يترك الجمعة والجماعة، قياسا وإن كان قياسا من باب أقل على الصلاة الخائف، فإن الخائف يجوز له أن يترك بعض الأفعال، فمن الأفعال ترك الجمعة والجماعة يجوز له تركه. قال: أو موت قريبه. الشيخ عبر بموت قريبه موافقة لنص الإمام أحمد، وإلا فإن بعض المتأخرين يعبر قال: أو بموت رفيقه. رفيقه، وأراد المصنف أن يأتي بنص الإمام أحمد نفسه، فيكون قريبه قريب النسب أو قريبه من قريب الموضع، كأن يجد شخصا قريبا له يعني بجانبه مريض، فيكون هنا قرب الحسي. قال: أو قريبه، طبعا المراد بالقريب الذي يجوز له أن تترك له الصلاة، الذي لا يجد من ينوب عنه في تمريضه. قال: أو على نفسه من ضرر أو سلطان، وهذه ملحقة بما سبق، فمن خاف على نفسه ضرر كان يكون ضرر طبعا بظلم. قال: أو ملازمة غريم ولا شيء معه. بعض الناس يكون عليه دين، ومن كان عليه دين أجاز الشرع ملازمة الغريم أو وكيل الغريم له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وقال: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. قالوا: عقوبته بملازمته كما قال وكيع شيخ الإمام أحمد. فالغريم يجوز له أن يلازم غريمه أينما ذهب يذهب معه، إذا دخل مكان دخل معه، ثم يقول له: اقض الدين الذي عليك، اقض الدين الذي عليك. فبعض الناس يكون ذا شرف ويرى أن في هذا إهانة له شديدة وفيه أذية له، فإن لم يكن عنده شيء ما يسدد به الدين يجوز له، الفقهاء يقولون يجوز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة لأجل خشي الضرر الذي يكون له من هذا الغريم. الغريم هذا من عرضه، فإن الغريم يذهب معه أينما كان ويؤذيه بكلامه. قال أو فوات رفقته إذا كان طبعا في سفر مباح، لأن الفقهاء يشترطون أن يكون سفرا مباحا سواء أنشأ السفر أو استدامه، أو غلبة نعاس. صورة غلبة النعاس أن يكون الشخص فيه نعاس شديد وهو في أول الوقت ويعلم أنه إن تأخر حتى تقيم الصلاة أنه سينام وتفوته الصلاة، فنقول هنا يصلي في أول الوقت لكي لا يفوته تفوته الصلاة في وقتها. قال أو أذن بمطر أو وحل أو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. هذه الجملة الأخيرة سبق شرحها، سنعود لها إن شاء الله في الدرس القادم لتكون مدخلا للباب الذي بعد. اعذروني، آسف جدا أني أطلت عليكم، أخذنا قريبا من ساعة ونصف، لكني يعني أردت أن ننهي الباب لكي نبدأ بباب جديد في الأسبوع القادم، يعني يوم أقدر أبكر ويوم أنتهي متأخر. أحسب هذه هي حال. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.